وساب إسلام دوس قبيلة دوس بيت شعر واحد قاله كعب بن مالك. ابن سيرين ذهب يتذكر في ترجمات كعب بن مالك أن ابن سيرين قال كان ذكر شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة قال فكان كعب يتهددهم ويتوعدهم نفعل ونفعل، وكان حسان كان حسان يهجوهم ويذكر معايبهم، وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر، فكان أخف شيء عليهم قول عبد الله بن رواحة لأنهم يقرون بالكفر. فلما أسلم منهم قالوا والله ما كان أشد عينا من قول عبد الله بن رواحة تعير بالكفر، يعني بعد أن أسلم عرفوا ما معنى تعير بالكفر. المهم ابن سيرين يقول وقد أسلمت دوس بيت شعر واحد قاله كعب بن مالك، وهو وأذكر البيت الذي قبله حتى يتضح، يقول قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف أجممناها أرحناها نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. فأسلم الدوس فرقا من هذا البيت فقط، فالشعر تأثيره لا ينكر. وكما قال في الشاهمقية كم خامل سما به إلى العلا بيت مديح بليغ ذلقي، مثل بين أنفي ومثل هرم وكالذي يعرف بمحلقي، وكم وكم حط الهجى من ماجد ذي رتبة قاسى وقدر سميقي، مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمارة الحرقي. إذن فالشعر لا بد فيه من قصد الوزن، لا قال بعضهم إنما كان من من من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم موزونا، فإنه لا يقال فيه موزون بل يقال متزن، يعني عرض على الوزن فاتزن ولا يقال فيه إنه موزون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الله الشعر فما كان يحسنه، وهذه فضيلة فيه لكن ليست فضيلة في غيره. لذلك يقول في الشنقمقية كان يثني على الشعر يقول وأنا بقول الشعر فالشعر كمال للفتى إن به لم يرتزق، والشعر للمجد نجاد سيفه ويعلى كالسيف فوق العنق. قال وإن تكن منه عديم فكرة، يعني يقول اعتني بنظم الشعر. طيب إذا كنت ما تستطيع أن تنظم الشعر قال فعن بجمع شمله المفترق، يعني اجمع احفظ الشعر حتى تستطيع أن تقوله. ليش؟ لأن شعر العرب هو أدوات الشعر، فإذا كانت عندك الأدوات تستطيع أن تقول الشعر بعد ذلك. كما قال الشاعر ورى القوافية لا تصير مطيعة إلا على المثلين من أدواتها. والطبع كونك تنظم الشعر طبعا بطبعك، وطبع ليس مقنعا إلا إذا حصلت إضافتها إلى آلاتها، فلا بد من جمع الشعر. المهم أنه قال ما هو يعني الشعر إلا كالكتابة، وما فضلهما إلا كشمس الأفق، وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق، فقط ليدرك إعجاز القرآن، لذلك ما علمه الله في الشعر. وذلك كان كما قال الخليل بن أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشعر لكنه كان لا يتأتى له، كان لا يتأتى له. والشعر يعني على هذا التفريق بين النظم والشعر أن ما كان بليغا فيه استعارة ووصف شعر وما لم يكن كذلك فهو نظم، فتكون منظومات العلمية كلها من النظم وليس من الشعر. وهناك فرق بين نظم الأدباء ونظم الفقهاء. الفقهاء يعني طبعا من يمارس الفقه فإنه لن تجود قريحته بمثل أبيات زهير والنابغة وابن القيس، طبعا سيؤثر عليه علمه، فهناك فرق بينهما. ذاك أحد كتاب الدولة المدينية قال لصاحب له اسمحوا لي أسكر شوي وصل لبرد برد نفتحيش. فأحد كتاب الدولة المدينية قال لصاحب له أنشده شعرا، قال يقول الشاعر لم أدري حين وقفت بأطلالي ما الفرق بين جديدها والبالي، فقال له صاحبه على البديهة هذا نظم فقيه وليس بنظم شاعر. قال من أين لك هذا؟ قال لأنه قال ما الفرق وما الفرق بينه؟ وهذه من أبواب الفقهاء وليست من نظم الشعراء. ذاك الشيخ محمد سالم العدود في نظمه لعمدة الفقه لمقدامة قال في البداية: معتذرا مما يجس النبهة من البرودة لنظم الفقهاء. اعتذر يعني الآن، وهذا من تواضعه، وإلا فالشيخ محمد سالم العدود إذا رأيت شعره تجد حتى أنك تكاد تنسبه إلى شعر المتقدمين، يعني خاصة إذا رثه. يعني من شعره: توفي أحد العلماء اسمه محمد سالم ولد أدمة سمي الشيخ، فقال الشيخ، والشيخ ما كان يتكلف، يعني عادي تجد عنده يعني شعر ورويه حرف الضاء أو حرف الزاي أو نون مشددة مكسورة، يعني يكون صعبا. وهنا قال: أكسب الرذؤذ البلاغة عيا، أفحم اللوذعية والألمعية، أنا من نأي شيخنا ابن ألمة لم أزل أحسب الغناء نعية، لم أعد أستطيع أن أقرض الشعر، وقد كنت بالقريض مليا، ما عسى أن أقول في شيخ صدق أوتي الحكم والكتاب صبية، عاش في طاعة 80 حولا يقبل الله بكرة وعشية، ينظر الغافلون ما هو فيه فيخرون سجدا وبكيا، يحسب الناس أن ما كان شيخا عالما عاملا تقيا نقيا عابدا زاهدا صؤوما قؤوما هينا لينا كريما سخيا نحن أدرى به، فكان على ذلك صلب القلاة جلدا قويا ظاهر البشر طاهر الصدر ثبت الجنان شهما ذكيا، ما خلا من وصف به يحمد الناس، بلى يعني خلا من وصف، ما خلا من وصف به يحمد الناس، بلى لم يكن رسولا نبيا، هذا الذي خلا منه يعني. فهناك فرق بين نظم الشعراء ونظم الفقهاء. ومن المسائل نسيت هذه المسألة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الله الشعر، ذكر ابن هشام قصة جميلة في هي معروفة في السيرة، بل هو في صحيح مسلم، أن عباس بن مرداس النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الغنائم، وأعطى عينة عباس بن مرداس السلمي، أعطى عينة ابن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي، أعطاهما أكثر مما أعطى العباس بن مرداس، أعطاه أبائرة فقط فسخطها. فقال كان في صحيح مسلم: رع ونهبي ونهب العبيدي دابته بين عينة والأقرع، وما كان حصن اللي هو أبو عينة وفي رواية بدر، ولا حابس أبو الأقرع يفوقان مرداس، يعني يفوقان أبي في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يعفعي. وفي سيرة هشام زيادة في أثناء الأبيات يقول يعني: وقد كنت في الحرب ذات دراء، فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أفائلة أعطيتها عديد قوائمها الأربعية. أفائل يعني صنف قليل يعني. المهم أنه في سيرة هشام أن العباس المرداس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت القائل. فأصبح هكذا، فأصبح نهبي ونهب العبيدي بين الأقرع وعينه، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، قال بين عينيه الأقرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هما واحد. فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله، هما علمناه الشعر وما بلغي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتأتى له الشعر. نعم، الآن المسألة الأخيرة هي فوائد دراسة العروض. من أهم هذه الفوائد الرد على دعوة أن القرآن شعر، وهذه دعوة قالها كفار قريش لكنهم لم يكونوا يصدقون بها. ذاك في حديث أبي ذر أنه كان له أخ اسمه أنيس، وكان أحد الشعراء، فأبو ذر كان يصلي أصلا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي يقول 3 سنوات قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: تصلي من؟ قال: لله. قالوا: أين توجه؟ قال: حيث ما وجهني ربي. فهو جاءه أنيس فقال له: وجدت رجلا على دينك في مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو ذر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السلام عليك ورحمة الله، حياه تحية الإسلام. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله. فقال من أنت؟ قال من غفار. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على جبهته. فقال أبو ذر كره أني انتميت إلى غفار، لأن غفار معروفة كانت تسرق الحاج. فهو ظن هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مندهشا كيف عرف تحية الإسلام. المهم مو بهذا الشاهد، الشاهد أن أبو ذر قال وكان أخي، يعني كان أنيس أحد الشعراء. وقال أنيس كما في الحديث في صحيح مسلم، قال أنيس ولقد وضعت قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، على أقراء الشعر، فما استقام على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. شوف كيف معرفته بالشعر دعايته يرد أعداءه أن القرآن شعر. فالكفار يعرفون هذا. النضر بن حارث لما قال إنه نزلت بكم نازلة قلتم مجنون، والله ما هو بمجنون، قد عرفنا وساوس المجانين وأخاليطهم، والله ما هو بمجنون، وقلتم شاعر، والله ما هو بشاعر. قال قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، والله ما هو بشاعر. فالذي يعرف الشعر يعرف فساد هذه الدعوة. هذه فائدة. فائدة ثانية عند تحقيق الكتب تثبت الموزون عند اختلاف النسخ. الآن تجد في بعض الكتب مرات بيت شعر وتجد أنه غير موزون، فإذا ما في الحاشية يقول في نسخة كذا، ولا يتزن إلا بما في الحاشية، إلا بما تركه المحقق. فهذه من فوائد هذا العلم. وكذلك من فوائد هذا العلم ضبط الأعلام، وهذه فائدة يعني قل من ذكرها. الزركلي في ترجمة المقري صاحب إضاءة الجنة في عقائد أهل السنة، فقال الأشاعرة، قال هو المقري وليس المقري. والدليل قال لأنه قال في بداية هذه المنظومة يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري، ولا يمكن أن يكون المقري، يختل الوزن، إذن فلا بد أن تكون المقري. ذا قال الزركلي بعد ذلك، قال وهذه حجة في ضبط لفظ المقري، حجة في ضبطها. وكذلك في بعث الرجيع منهم زيد بن الدثنة أو الدثنة هكذا ضبط، بعض يقول دثنة وهذا غير غلط. والدليل على ذلك ما في سيرة ابن هشام من أن حسان ثابت رثى بعث الرجيع. ليش بعث الرجيع؟ ترى جاءت عضل والقارة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن فينا إسلاما فأرسل معنا رسالة رجالا يعلمون الإسلام، وغدروا وقتلوا هؤلاء الرجال. فرثاهم حسان وهجى هذيلا الذين هم بنو لحيان. فقال حسان وسماهم بعث الرجيع، سماهم يعني الستة أو العشرة، ستة كان في سورة إسحاق وفي البخاري أنهم عشرة، وصحيح ما في الصحيح. قال وابن لطارق وابن دثنة منهم وافاه ثم حمامه المكتوب. قال وابن دثنة، ولا يجوز أن تقول هنا وابن دثنة لأنه سيختل الوزن. إذن فتعرف كيف تضبط هذا العلم. هذه فائدة. توجد فائدة رابعة أيضا، وهي استحضار البيت. إذا كنت على علم بعلم العروض فإنه يسهل عليك أن تستحضر البيت، وهذه يعني قد يصعب لها التمثيل لكنها واقع. يعني مثلا شيخ الإسلام في أبياته الفذة يقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى الأصل وصف ذات لازم له أبدا. لكن هو أنت إذا كنت تعرف يعني العروض فلن تستطيع إلا أن تقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى، ستقدم أبدا، أبدا وصف له ذاتي، ما تقول وصف ذاتي له. ليش؟ معرفتك بالعروض هي التي تساعدك على هذا. يعني مثلا لسان الدين الخطيب يقول وبعد فالتاريخ والأخبار فيه نفس العاقل اعتبار وفيه المستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، يجري على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل. إذا أنت ما عرفت كلمة يجري نسيتها، ستصل إليها، لأن ما يمكن أن تقول يقيس على معرفة بالعلو ما تبيح لك أن تأتي بكلمة يقيس. يثبت ما تأتي بها، ما تستطيع أن تأتي بها حتى تأتي بكلمة تجري. ف يعني قد يصعب التمثيل لهذا، لكن هي فائدة يعني واضحة جدا لمن ضبط العروض. وكذلك من فوائده تمييز الشعر عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم يحفرون الخندق، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تجد في كثير من كتب السيرة يضعون هذا شطر وهذا شطر، وهذا ليس بشعر أصلا. حتى في صحيح البخاري بعض طبعاته، الحديث في صحيح البخاري، تجد هذا شطر وهذا شطر، وهذا ليس بحديث أصلا، أقصد ليس بشعر أصلا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ليس بموزون، فاغفر للأنصار والمهاجرة ليس بموزون، إلا على الرواية الأخرى فأكرم الأنصار والمهاجرة ممكن يكون موزون، لكن الشطر الأول ليس بموزون، فهذا ليس بشعر. فهذا يبين لك كيف أن تعرف هذا شعر أو ليس بشعر بمعرفة هل هو موزون أو ليس موزون. هذه الفائدة